حكم قص الشعر ووضعه كالموضة أو وضعه موضة؟ لا ينبغي، بل هو مكروه للمرأة أن تقص شعرها إلا من حاجة، فأن تكون محتاجة إلى قصه لما يشق عليها من العناء في صفه وتمشيطه وترتيبه، يكون شعرا كثيفا. أما أن تقصه لأن تبقى كالفتاة أو ما هو دون ذلك لأن تبقيه جمة إلى الكتفين دون حاجة إلى ذلك فلا ينبغي. وقد سبق أن سئلت سؤالا قريبا من هذا، هل يجوز لها أن تقصه؟ وأفتيت بأن بالجواز، وأنا أبين أن فتواي تلك قد نص فيها على أنه إذا كان يؤذيها شعرها جاز ذلك، وأعقب على هذا حتى لا يظن أن في جواب هذا مخالفة لما سبق أن قلته في حلقات مرت مدة طويلة. فإذا القص من أجل فقط التقليد والموضة العصرية يعتبر في الحقيقة مخالفة لهدي نساء المؤمنين ورغبة في مشابهة أصحاب الجحيم، وصراط الإسلام يقتضي من المسلم أن يخالف أصحاب الجحيم في جميع تصرفاته بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.